في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيع. أيها العاذل الذي لج في الهجر، علام الذي فعلت ومما فيما هجري وفيما تجمع ظلمي وصدودا ولم عتبت وعما أدلالا لتستزيد محبا أم بعادا فتشعر القلب هما أيما أن يكون كان هوى منك فزاد الإله فيه وتم أم عدو يمشي بزور وإفك كاشح دب بالنميمة لما يلف عهدا نقضته بعد وأي وأساء الذي وشى وأذم زعموا أنني لغيرك سلم شل شانيك لا أحاشي وصم فاتق الله في المغيب فإني حافظ للمغيب ذلك معمى ليس يقتات ذو المودة عندي ويرى الكاشحون أنفا أشما قد رضينا وإن قضيت بجور فاقبلي قول كاشح أثل أما. قلت بالخيف مرة لجوار النواعمي قلنا بالله للتي سمعت قول ظالمي اقبل العذر من فتى صادق غير آثمي لم يخنك الوداد لا لا ورب المواسم لم تبوئين باسمه تائبا غير واغمي اتق الله في فتى ماجد أخت هاشم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.